محبتها قلوب كثير من خلق الله عز وجل. هذه الحياة الدنيا التي ذكرت في أيما آية: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والاغترار بالشيء أن تراه بحجم أكبر وهو أقل من ذلك. وقال الله عز وجل: اعلموا، أي يجب أن يكون لكم علم بهذه الحقيقة لا تصديق، علم. فالله عز وجل يقول: فعلم أنه لا إله إلا الله. لا يكفي أن تنطق بالشهادة، لا يكفي أن ترددها، بل ينبغي أن تعلم مضمونها. اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فيها لعب، فيها لهو، فيها زينة، فيها تفاخر، فيها تكاثر، فيها حصر لصفات التي ماذا؟ التي لا ترجع لك بطائل، التي لا ينتفع بها المسلم الغيور لدينه. نعم، قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه: متاع الغرور لمن يشتغل فيها بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع دا ماذا؟ ليس هو بالغ وما هو خير منه. فهذا هو، هذه رسالة، هذه رسالة من رب العالمين، أنه يجب علينا أن نزهد في هذه الدنيا ومتاعها، ويجب علينا أن نتزود بتقوى الله، يجب علينا أن نتزود بتقوى الله. الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون. فهذه هي الدنيا عباد الله. فقد جاء عن المسور ابن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان قد شهد بدرا، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتيه بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا أملوا، ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافساها من كان قبلكم، وتهلككم كما أهلكتكم أو كما أهلكتهم. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على الصحابة من الفقر، ولكن خاف ماذا؟ خاف عليهم الدنيا، خاف عليهم الدنيا أن تنفتح لهم فيتنافسون فيها فيقتتلون من أجلها. فهذا الذي كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري من حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. انظر إلى زهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا ترك يا عباد الله؟ ترك بغلة كان يركبها وسلاحه الذي كان يعتصم به وأرضا جعلها صدقة. وما نحن في زماننا هذا إلا ونحن نشتاق إلى الدور وإلى القصور. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالواجب علينا ألا ننظر إلى أهل الدنيا وإلى ملذاتهم وإلى أموالهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أنس بن مالك رحمه الله قال: قال بعض أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم فلم أجده مع كثرة امتحاني له إلا حب المال، فمن ألقى عنه حب المال فقد استراح. وتلا قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال الحسن البصري: نظرت إلى الميت يدفن فقال: والله إني أم امرأ هذا أو إني آمر هذا أوله لحري أن يخاف آخره، وإني آمر هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. انظروا يا عباد الله إلى السلف وإلى ماذا؟ وإلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي قد أنتن من ريحه، فقال: من يشتري مني هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله لا أحد يشتريه. قال: من يأخذه إذن في رحله؟ قالوا: يا رسول الله فإذا لم نشتره فكيف نأخذه في رحالنا؟ قال: هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، من سيأخذ هذا الجدي الذي قد أنتنا؟ فهذه هي الدنيا. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ويعتبر من أروع الأمثلة في حقيقة الدنيا. وما سميت الدنيا إلا لدناءتها. فلذلك نسأل الله العافية، الناس يلعبون ويهتمون فيها وكأنها دار قرار، وإنما هي دار امتحان وبلاء. إنما الحياة الدنيا لعب، العمل الغير الجاد، العمل الذي لا يثمر، العمل الذي لا ينمو، العمل الذي لا يتعاظم، العمل الذي يتضاءل، العمل الذي ليس له مردود في المستقبل. مهما بالغت في التزين ومهما بولغت في التزين وفي التمتع فيأتي الموت فينهي كل شيء. هل يبقى مع ذلك شيء زائد؟ لا يبقى والله شيء زائد. لذلك يقول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب، فلا تظن أنك بعملك في الدنيا ستنال السؤدد وأن بعملك الدنيا ستنال المراد، لا، ستتركها يا عبد الله. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، عمل لا يتعاظم، عمل لا يتضاءل، عمل يتضاءل، عمل لا مردود له، عمل تنقضه لذاته، عمل يصغر مع تجاوز هذه المرحلة. فاللهو أن تلهو بالخسيس عن النفيس، أن تلهو بشيء تافه عن شيء خطير، هذا هو اللهو. أن تلهو بالحصى عن الآلاء، أن تلهو بلعب النرد عن الآخرة التي أعدها الله للمتقين، أن تلهو بما هو حرام، فهذا هو اللهو. الأمر الخطير الذي يلهى فيه كثير من الناس ولم يعرفوا حقيقة هذا اللهو وهذه الزينة. والزينة هي اسم جامع لكل ما يتزين به، فالتعريف الحسن الدقيق فيها هو تحسين المظهر وتجميله حتى تميل إليه الحواس وترتاح إليه النفوس. ولكن هذا الشيء المزين الذي تميل إليه الحواس تهفو إليه النفوس، ليس شرطا أن يكون نافعا، بل ربما كان ضارا وجالبا للشر. وسبحان الله، نعم، يقول المولى تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالدنيا خضرة، فيها مباهج، فيها ملذات، فيها من السرور، فيها من الطعام الذي ماذا يحبه المرء، وفيها من الحسن والقبيح، وفيها وفيها. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الآية فيها إشارة دقيقة، لم يقل الله عز وجل لنبلوهم أعمالهم أيهم أحسن عملا، لنبلو أعمالهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني لو أن أحدا أو أبا أعد لأبنائه كل ما يحتاجه من ملذات في المدارس وغيرها وما يحتاجه، فهذا لا يلتفت إليه. إذن ربنا عز وجل جعل في الأرض أشياء جميلة وجعل في الأرض زينة من أجل أن نمتحن هل تؤثر هذه على الآخرة أم تكون اتكاء للدار الآخرة. وهل وهل هناك أسئلة كثيرة تضع بعضها بعضا. الله عز وجل يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن وفق بالعمل الذي وضعه الله زينة لها وكان هذا العمل خير بها ونعمت، ومن وفق أو لم يوفق لهذا الخير ولهث وراء الدنيا بحطامها وعمل بأعمال لم يكن لهذه الأعمال نفعا. لذلك الله عز وجل قال: أحسن عملا، أحسن عملا. نعم عباد الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأصح التفاسير في قوله الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، كل عمل صالح التي تبقى. فالمال يذهب ويفنى والأولاد يتفرقون، لكن الذي يبقى هو العمل الصالح. وحينما قال الله عز وجل والباقيات الصالحات إشار بها وأشار بهذه الكلمة إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح. قيم المال والبنون، إذا كان العمل صالحا يبقى فالمال والبنون يذهب. نعم عباد الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فانظر يا عبد الله وتأمل إلى هذه الآيات التي بينها ربنا تبارك وتعالى لكل من عقل معناها، لكل من عقل معناها. ويقول الله عز وجل أيضا عن الزينة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالإنسان أعطي له من الزينة من خيل وبغال وحمير وغيرها ليركبها، إنما قصد أمرا معينا ركوبها وزينتها وهكذا. فهذه من زينة الحياة الدنيا. لكنك إذا جلست في مجلس علم فربما لا تجد المقعد المريح، ربما لا يقدم إليك شيء في هذا المجلس، لكن الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تذهب إلى مجالس الأغنياء ولا إلى مجالس الأقوياء ولا إلى مجالس أهل الدنيا حيث الطعام والشراب وما لذ وطاب والطرائف التي تدور في هذه المجالس، بل اصبر مع الذين يدعونك إلى آخرته. فهذه السهرات وتلك الندوات وهذه الأمسيات وهذه اللقاءات فيها ملذ وطاب، وفيها اختلاط، وفيها النكرات، وفيها الغيبة، وفيها النميمة، وفيها أحاديث الدنيا. كل هذه الله عز وجل سماها في القرآن من زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيا أخواني حفظكم الله، لازلنا في معنى هذه الآية، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. نعم، فالله عز وجل قد نهانا وحذرنا من أن نلتفت إلى ملذات العيش وإلى أن ننظر إلى زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقفة قصيرة في هذه الزينة وهذا الاستمتاع الذي ذكره الفقهاء، قال فالاستمتاع بزينة الحياة الدنيا في حدود ما أباح الله عز وجل. هذا الاستمتاع أولا، الاستمتاع أولا مباح وله دور إيجابي يعين على متابعة السير، كأنها واحة في الصحراء تجلس قليلا وترتاح يسيرا كي تستعيد النشاط وتنطلق إلى جولة ثانية. ولذلك زينة الحياة الدنيا في حدود ما أباح الله عز وجل له دور إيجابي فهو يعين على متابعة السير. لذلك قال الله عز وجل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني هذه زينة لهم وللذين كفروا في الدنيا ولهم وحدهم في الآخرة يستمتع بها المؤمنون في الدنيا وغيرهم، لكنها خالصة للذين آمنوا يوم القيامة. من الذي حرم هذه الزينة؟ فهناك ضوابط وضعت للاستمتاع في زينة الحياة الدنيا. أولا، ينبغي ألا يكون هذا الاستمتاع بالزينة مما حرم الله فيه، بل هو في المباحات. فالإنسان يتزوج ويأكل الطعام ويجلس في مكان مريح وينظر إلى مناظر جميلة وهلم جرة من هذه الأمور، كل هذه من الأشياء المباحة التي يجوز له ذلك، لكن لا يشغله عن ذكر الله عز وجل. نعم، فهذا هو، فهذه زينة أباحها الله عز وجل، وأن لا يطغى على هذا الاستمتاع على الواجبات. فلو أنه ضيع فرض من فروض الصلاة أو ضيع العلم أو ضيع طلب العلم فهذا لا ينبغي له ولا يجوز الإقدام عليه. وأيضا ينبغي أن لا يتنسى هذه الزينة بذكر الله عز وجل، فينسى ذكر الله ولا يشتغل بذكر الله إذا لها بهذه الزينة. فالزينة التي أمرنا الله عز وجل لها ضوابط شرعية يجب علينا أن نقوم عليها، ولذلك أمرنا الله عز وجل بأننا لا نتفاخر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه الدنيا وما سميت الدنيا إلا لدناءتها، فنسأله جل وعلا أن يخرجنا منها سالمين قانمين، وأن لا نلهو فيها ولا نغتر فيها، ونسأله عز وجل أن ينزع حب هذه الدنيا الثانية من قلوبنا وقلوب ذريتنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا أبا يحيى زكريا على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين الحسنات، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل من تونس شيخنا أحسن الله إليكم، هل يشرع إذا كان إنسان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة في هذه الأيام أن يجهر بالتكبير؟ بارك الله فيكم. مسألة التكبير في هذه العشر ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يكبرون في هذه العشر، وممن أنكر هذا التكبير الإمام مالك رحمة الله عليه، فالمسألة خلافية، فمن كبر لا ينكر عليه ومن لم يكبر أيضا لا ينكر عليه، لكن ننصحه بأن لا يكبر ويشوش على المصلين أو يشوش على من يقرأ القرآن، بل واجب عليه أن يكبر في نفسه. نعم، أما أنه يمكث في المسجد ويكبر قد يشوش على من يصلي وقد يشوش على من يقرأ القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يجهرهم على بعض بالقرآن، فهذا الذي ينتظر صلاة الجمعة الأفضل له أن يشتغل بالصلاة كما جاء من حديث ابن عمر فصلى ما شاء أن يصلي، فهذا هو الواجب عليه. بارك الله فيكم. نعم. السؤال الثاني يقول من فرنسا أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الأسباب التي تعين على الزهد في الدنيا؟ الأسباب التي تعين على الزهد في الدنيا، أولا ينظر المرء المسلم إلى ما يعود إليه من هذه الدنيا، ماذا سيعود إليه؟ ثانيا أنك عبارة عن دقائق وثواني، ستزول عنك هذه الدنيا وتذهب ويذهب ذكرك ويذهب أثرك. ثالثا اذكر الآيات القرآنية التي ضرب الله فيها أرض الأمثلة في زهد الدنيا وقراءة تفسيرها، وأيضا قراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فهي معينة على أن الإنسان يزهد في هذه الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمعرفة هذه الأسباب التي تعين على الزهد في الدنيا. نعم. وهذا السائل يقول من الجزائر أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا رأيت الوالدين على خطأ كيف أبين لهما ذلك دون الوقوع في العقوق؟ أقول لك كما قال الحسن رحمة الله عليه، قال أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو على كل مسلم أن يغير ما قدر واستطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن بالوالدين كيف العمل؟ قال بالرفق واللين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وعاشرهم بالدنيا معروفة، وأيضا قال الله عز وجل وصاحبهم في الدنيا معروفة. نعم، فهذا هو من المعروف الذي يجب عليك أن تصاحب فيه والديك. وأيضا ذكر بعض العلماء هنا فائدة، وهي أنما لما خاطب إبراهيم أباه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستقيما، ما قال له يا جاهل أو أنت جاهل في هذا الأمر، ولكن أتى له بأسلوب حسن في مخاطبته الوالد وكان أبوه مشركا، فهذا في الأب المشرك، فما بالك بالأب المسلم. فخاطبهم بالمعروف دون استخدام الشدة، ولا تغير أيضا بيدك. نعم. وهذا أيضا السائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، شخص يعمل في مؤسسة حكومية مهندسا، وفي هذه المؤسسة تستقبل ملفات المواطنين تقوم بتسوية مشاريعهم، ومن يأتي هذا الشخص من المواطنين يخبره إما يعمل الملف عند الخواص أو يعمل هذا الشخص بإعداده في بيته مع أخذه لأتعابه ويودعها في هذه المؤسسة التي يعمل فيها، وهو يسأل هل العمل مشروع أم هو من استغلال المنصب؟ بارك الله فيكم. إذا كان هذا الرجل من لوازم عمله في هذه المؤسسة الحكومية أنه يقوم بهذا العمل فما ينبغي له أن يأخذ شيئا منها، وأما إذا كان ليس من لوازم عمله إنما يعتبر سمسارا فالسمسار يجب عليه أن يتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون هذا مسلما بالغا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مؤتمنا، أن يكون مؤتمنا. الشرط الثالث أن يكون مستشارا، أي يشيرك إلى ما هو أصلح، فهذا هو شروط السمسار. فأنت إذا كنت تعمل وتقوم بتسوية هذه المشاريع في بيتك وكنت ممن أمينا ومستشارا في هذا لا حرج في هذا، أما إذا كانت هذه المؤسسات تعمل لهذه الملفات المواطنين وتقوم أنت بتسويتها وهي من لوازم عملك فهذا ما ينبغي لك أن تأخذ منه شيئا، وإنما تكون في مرتبة أخذ الغلول أي الحرام. نعم. وهذا السائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سائلة تسأل تقول: إن زوجي قد وسوس له الشيطان ويتهمني بخيانته مع رجل، وإنني بريئة، وعندما يناقشوه أبناؤه في الموضوع ينكر أنه رماني بذلك، ما رأي الشارع في مثل هذا الزوج؟ الموسوس هو في قسم المجانين، فلا يعتبر بوسوسته. فإذا كان يوسوس في حال لا يكون عقله حاضرا فهذا لا يلتفت إلى وسوسته، نعم. وأما إذا كان يتكلم بهذه الكلمات وهو عنده حس وعقله حاضر فهذا يعتبر كلامه معتبرا، نعم. وهذا من المغرب يقول: ما صحة ما يذكر من آثار عن بعض السلف عن زهدهم في الدنيا ومحاسبتهم النفس كما تقع عينه على منكر فرفع بصره إلى السماء ولم ينزل بعد ذلك اليوم من شدة الندم، أو من يختلي بنفسه بالعبادة أو يقاطع الناس أو غيره؟ بعضها مبالغ فيها وبعضها لا يصح، ولكن إذا كان من باب الزجر ومن باب الإعانة على زهد الدنيا لا حرج في هذا، لأن هذه أبواب ليست في الأحكام حتى يشدد فيها، نعم. السلام عليكم، من المغرب شيخنا أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الزهد في الدنيا وبين الاكتئاب من الدنيا؟ الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة، أن تزهد في هذه الدنيا. وأما الاكتئاب هو الضيق والضنك من هذه الدنيا، وهو نوع من الشؤم الذي يقع في المرء المسلم، فهذا هو الفرق. أن تترك شيء في الدنيا، أما الاكتئاب أنت تكون في شؤم من هذه الأشياء وعملها لا يكون يصحبك شيء من الزهد. إذا أردت أن تزهد أترك ما كان لا ينفعك في الدنيا، نعم. وهذا من فرنسا أحسن الله إليكم شيخا، هل هناك فرق بين الدولة الإسلامية وهما؟ فالدولة الإسلامية الحكم، والبلد الإسلامي المقصود به شعبا. فقولهم الدولة الإسلامية قد يكون ما حكما، أي يتولى أمرهم وهو الحكومة. والبلد الإسلامي كذلك من يقول أن أخص الشعب، لكن الجواب الصحيح هو أن لا فرق بينهما، فالدولة الإسلامية والبلد الإسلامي هما هم، فهذا هو الصواب، نعم. الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ورضاه، وأن يجعل هذا ما قلنا في ميزان حسناتنا، وصلى اللهم على نبينا محمد في العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجدد مثل هذه اللقاءات وأن يوفقكم لصالح الأعمال والأقوال. المنتدى المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا. أقول ما تسمعون، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.